ما يشغل الإنسان به نفسه في هذه الحياة الدنيا لا سيما في هذه الأوقات أن يتعلم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا هو ميراث الأنبياء، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمامان أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وتعلم العلم في هذا الزمان قلت إنه أوكد من تعلمه في الأزمان السابقة، لأن الزمان زمان انتشار الجهل ورفع العلم. وقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك وعبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم. أما حديث أنس ففي كتاب العلم من صحيح البخاري، وأما حديث ابن مسعود وأبي موسى الأشعري ففي باب ظهور الفتن أيضا من هذا الكتاب المبارك صحيح البخاري. واللفظ لأنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، أن يرفع العلم ويثبت الجهل، وفي رواية لمسلم: ويبث الجهل كأنه يوزع على الناس توزيعا. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله كما أخرج البخاري في كتاب العلم، كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عامل من عماله، قال له: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاكتبه، ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء، ولتجلسوا ولتفشوا العلم حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. ولذلك لعن الله عز وجل كاتم العلم، لأن هذا يؤدي إلى ضياعه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وروى ابن ماجة عن كعب بن مالك رضي الله عنه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ولما كان مدار الأمر على القلب بما ورد في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث له: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لذلك اهتم العلماء بأن يصنفوا في الرقاق، جمع رقيقة، وقد تجمع على رقائق كما فعل عبد الله بن المبارك رحمه الله والنسائي في سننه الكبرى، قال: كتاب الرقائق. والرقائق الرقاق جمع رقيقة، والرقة كما قال كثير من أهل العلم هي الرحمة، الرقة الرحمة، والمراد أن يكون الإنسان رحيما بنفسه أولا، رحيما بمن يعول، رحيما بالناس، رحيما بالدواب. وفي حديث شداد بن أوس الثقفي رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رحمة في كل شيء. فمدار الأمر على القلب، كما سمعت في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. فلذلك صنف العلماء هذا الكتاب كتاب الرقاق، وسميت بالرقاق لأنها تجمع هذه الأبواب، تجمع الأحاديث التي تشتمل على المعاني التي يرق لها القلب، التي يرق لها القلب. وهناك قلب رقيق، قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وقال تعالى: إنما المؤمنون، وإنما أداة الحصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذا قلب. وهناك قلب آخر حدثنا الله عز وجل عنه في سورة الزمر، وهي سورة جديرة بالدراسة والتمعن في معانيها، سورة في غاية الأهمية. يقول فيها عز من قائل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فوعدهم بالويل سبحانه وتعالى. قال طائفة من أهل العلم: هو واد في جهنم، لكن لم يرد ما يدل على ذلك. وقال البعض الآخر: الويل هو التوعد بالهلاك والعذاب والعياذ بالله. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال القرطبي رحمه الله عند هذه الآية: القسوة هي الشدة والصلابة واليبس، والمراد أن قلوبهم خالية من الإنابة والإذعان لآيات الله عز وجل. قلوبهم خالية من الإنابة والإذعان لآيات الله عز وجل. راجع سورة الجاثية، الله عز وجل يعدد فيها نعمه على العباد: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين، من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. إذا تتلى عليه آيات الله، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، بل يشمئز من ذكر الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. جرب أو لا أقول جرب. راجع قول الله عز وجل في سورة الإسراء: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. حجابا مستورا، بمجرد أن تذكر الله تبارك وتعالى، إن كان جليسك مؤمنا اطمأن لذكر الله وأعانك، وإن كان جليسك والعياذ بالله على الناحية الأخرى يقول لك: طيب أنا عندي موعد، إن شاء الله سأتي إليك مرة أخرى، هذا موضوع مهم ولا بد أن نتكلم فيه، يحاول يعني أن ينصرف بأي صورة كانت والعياذ بالله. فإذا فتحت معه موضوعا آخر كمباراة في كرة القدم مثلا، أي شيء مهما كان تافها، جلس معك إلى الفجر، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لذلك اهتم المحدثون الأكابر بتصنيف هذه الأبواب التي يجمعها كتاب الرقاق، لأنها تشتمل على الأحاديث التي يرق لها القلب. روى الإمام الترمذي بسند ضعيف عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسي القلب، وإن أبعد الناس من الله القلوب القاسية. القاسية يعني يريد أصحاب القلوب القاسية. والحديث وإن كان إسناده ضعيفا، لكن أنت تعلم أن الله عز وجل قال: لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من كلام الناس، أكثر كلام الناس لا خير فيه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. مع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتكلم الإنسان بكلام لا خير فيه. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان في حديث الله، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليصمت. واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين، من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. إذا تتلى عليه آيات الله يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، بل يشمئز من ذكر الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. جرب أو لا أقول جرب، راجع قول الله عز وجل في سورة الإسراء: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. حجابا مستورا، بمجرد أن تذكر الله تبارك وتعالى، إن كان جليسك مؤمنا اطمأن لذكر الله وأعانك، وإن كان جليسك والعياذ بالله على الناحية الأخرى

من رأس جبل، ولا تفجر نهر من حجر، ولا خرج منه الماء إلا من خشية الله. جاء بذلك كتاب ربنا في هذه الآيات التي ذكرتها من سورة البقرة. قال الإمام البخاري، وهذا بابنا الأول، باب ما جاء في الرقاق وألا عيش إلا عيش الآخرة. باب ما جاء في الرقاق وألا عيش إلا عيش الآخرة. والرقاق جمع رقيقة كما ذكرت. قال الراغب رحمه الله: الرقة في الأجسام ضدها الصفاقة، تقول ثوب رقيق وثوب صفيق، أي سميك غليظ. والرقة إذا كانت في المعاني فضدها القسوة، تقول قلب رقيق وقلب قاسي، نعوذ بالله من قسوة القلب وجمود العين. قلب رقيق وقلب قاسي. وأورد البخاري في هذا الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. والحديث الثالث بنفس معنى حديث أنس عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب، وبصر بنا فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. والغبن إنما يكون في البيع والشراء. الغبن أن تبيع السلعة بأقل من ثمنها ثم يأتيك من يعرض عليك الأكثر فتحزن وتندم، أو أن تشتري السلعة بأكثر من ثمنها ثم تجدها معروضة بأقل من ذلك الثمن فتصاب بالندم أيضا. فهاتان النعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أي إنهم يتعاملون مع هاتين النعمتين بطريقة ستجلب عليهم الندامة. إن كانت الندامة في الدنيا فقد تقود إلى التوبة، وقد ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الندم توبة، ولكن إن جاءت الندامة بعد الموت فإنها لا تنفع، لا تنفع، لأنه قد أغلق باب توبة العبد وطويت صحيفة أعماله، طويت صحيفة الأعمال. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. عمرك هو رأس مالك، فإن كنت متفرغا عندك وقت تستطيع أن تنفقه في طاعة الله عز وجل، وعندك القوة التي تعينك على هذا الصحة، فينبغي أن تستعمل هذين الأمرين في التقرب إلى واهب النعم. قال ابن بطال المالكي رحمه الله، وهو أحد شراح البخاري: قال ومعنى الحديث أن العبد لا يكون متفرغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن، حتى يكون مكفيا صحيح البدن. قد يكون الإنسان صحيحا لكنه ينشغل بالمعاش بطلب الرزق، وقد يكون مكفيا إلا أنه مريض، والمرض قد يعوق الإنسان عن الكثير من الطاعات. قال المراد أن العبد لا يكون متفرغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن، فمن حصل له ذلك فليحرص على ألا يغبن بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه. ده كلام ينبغي أن تدقق فيه. من حصل له ذلك فليحرص على ألا يغبن. كيف يغبن؟ بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه، ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فمن فرط في ذلك فهو المغبون. فهو المغبون، أي إن النعم تحتاج إلى شكر، والشكر كما يكون باللسان يكون بالقلب ويكون بالعمل. الشكر يكون بالعمل، نعم. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقد شهد رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لداود عليه السلام بأنه نفذ هذا الأمر على أحسن ما يكون. روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام من الليل نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه. وروى البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه. فكلم في ذلك، من الذي كلمه وماذا قال له؟ هذا ثابت في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري أيضا. قالت له: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعود إلى حديث المغيرة رضي الله عنه، كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، وفي حديث عائشة حتى تنفطر قدماه، أي تتشقق. فكلم في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم، يعني قيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالشكر يكون بالجوارح كما يكون بالقلب واللسان. بيّن ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مدارج السالكين، قال: إن شكران النعمة يكون بالقلب واللسان والجوارح، وكل عضو من هذه الأعضاء عليه ثلاث وظائف. أما القلب فأن تعرف أنها نعمة، وهذا الركن الأساسي، بدونه لن تستطيع أن تؤدي الشكر أبدا. أن تعرف أن ما أنت فيه نعمة. الأمر الثاني أن تعلم أنها من الله وليس باستحقاقك أنت لها. لا، الإنسان لا يستحق شيئا أصلا. روى الإمامان أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. هذا حديث في غاية الأهمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. يبقى إذن رحمة الله عز وجل بنا خير من أعمالنا. لا تظنن أن الله عز وجل أنعم عليك لأنك تستحق هذه النعمة، لا، بل هذا بمحض فضل ومنة من الله تبارك وتعالى. تكملة الحديث: ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. ولذلك شرع لنا في سيد الاستغفار في حديث شداد بن أوس الثقفي رضي الله عنه الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف بأن نعمك علي لا تعد ولا تحصى وأن ذنوبي كثيرة، لكن لا رب لي سواك، أين أذهب؟ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يبقى أن تعرف أنها نعمة، أن تعرف أنها من الله. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ثلاثة: أن تعرف أنها محض فضل من الله عز وجل دون أن تعتقد أنك مستحق لها، لا، هذا لا يجوز. طيب، شكران النعم باللسان أول شيء، أن تحمد الله عز وجل، أن تحمد الله عز وجل. وفي حديث صحيح لا أذكر تخريجه الآن، من حديث جابر رضي الله عنه رواه أحمد وبعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. طب الحمد لله دعاء أم ذكر؟ قال الشراح: وذلك لأن الحمد ثناء على الله، فالله هو المستحق للحمد لكماله في أسمائه وصفاته، وإن لم يعطيك شيئا فأنت تحمده في السراء وفي الضراء وفي الرخاء وفي الشدة. الحمد ثناء على الله عز وجل لكماله في أسمائه وصفاته. راجع أواخر سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا. فالكريم إذا أثنيت عليه أعطاك وإن لم تسأله، أعطاك وإن لم تسأله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وأفضل الدعاء الحمد لله، أي إنك إن أثنيت على الله تبارك وتعالى وهو الكريم أعطاك وإن لم تسأله. وقد ورد في هذا حديث ضعيف وإن كان معناه صحيحا: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. أن تحمد الله عز وجل على هذه النعمة. نمرة اثنين: أن تتحدث بنعم الله عز وجل. قال تعالى: وأما بنعمة ربك تحدث. وقال عمر بن عبد العزيز: كان يقال التحدث بالنعمة من شكرانها، ولكن التحدث بالنعم إنما يكون مع أهل العلم ومع أهل الخير لئلا تصاب بالحسد أو العين، لا سيما في الأزمان التي وقع فيها الجهل بالشرائع، فالإنسان قد يصيب إخوانه بالعين دون أن يشعر. والعين كما قال الحافظ في الفتح هي أن تنظر إلى الشيء بإعجاب دون أن تبرك، لابد أن تقول بارك الله لك أو اللهم بارك أو ما إلى ذلك. إن قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فإن هذا لا يكفي. قال صلى الله عليه وسلم إذا أرأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليبرك. ففي لفظ إذا رأى أحدكم من نفسه أو من ماله أو من ولده أو من أخيه ما يعجبه فليبرك، يعني قد يصيب الإنسان نفسه بالعين، نسأل الله السلامة والعافية. يقول لك أنا كلت أربعة رغيفة وخبط على بطنه كده يروح واقع، ليه؟ أصاب نفسه بالعين. العين بخلاف الحسد. وقد روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. التحدث بنعمة الله نمرة ثلاثة، يبقى نمرة واحد في الشكر باللسان حمد الله عز وجل. اثنين التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، التحدث بنعمته. وقال بعض أهل العلم وأما بنعمة ربك فحدث، أي بلا إله إلا الله. خلي بالك ده في التفسير، هذا قول آخر، يعني مادام الله عز وجل قد أنعم عليك فعليك أن تخلص التوحيد له تبارك وتعالى وأن تدعو الناس إلى توحيده عز وجل، لا إله إلا هو. وأما شكران النعمة بالجوارح فيكون بثلاثة أمور. الأمر الأول وهذا هو الركن الركين الثاني في الشكر، هل تتذكر الركن الركين اللي هو ايه؟ أن تعرف أنها نعمة، أن تعرف أنها نعمة. الشكر النعم بالجوارح، أول شيء أن تستعمل هذه النعمة في التقرب إلى واهبها عز وجل. يعني ممكن تختصر الكلام ده كله في أمرين رئيسيين، أن تعرف أنها نعمة، أن تستعملها في التقرب إلى واهبها عز وجل، أن تستعمل النعمة في التقرب إلى واهبها، دي نمرة واحد. وإن لم تستخدم في التقرب إلى الله بل بارز الإنسان بها ربه عز وجل فإنها لا تكون نعمة. وهذا يقودنا إلى مسألة في غاية الأهمية. أنت تعلم أن الصفات منها الحقيقي ومنها الإضافي أو النسبي. هناك الصفة الحقيقية وهناك الصفة النسبية. الصفة الحقيقية هي التي لا تختلف باختلاف الأشخاص ولا الأزمان ولا الظروف ولا الأحوال، كالسواد في الألوان، اللون الأسود يراه الجميع أسود، في حالة الرخاء تراه أسود، وفي حالة الضر تراه أسود، في حالة الغنى تراه أسود، وفي حالة الفقر أو الصحة أو المرض أسود. وأما الوصف النسبي أو الإضافي فلماذا سمي نسبيا؟ لأنه لا بد من أن ينسب. تقول هذا المشروب حلو بالنسبة لزيد ومنفر بالنسبة لعمر، فلان يحب البيض من النساء والآخر لا يحب البيض ولكنه يحب السمر من النساء، وهكذا أو في الشعر أو في أي حاجة. فهذا اسم وصف نسبي، هذا الطعام شهي بالنسبة لزيد منفر بالنسبة لعمر. خلاص، لا يوجد شيء في هذا الكون يوصف مطلقا بأنه نعمة مطلقة أو بأنه نقمة مطلقة، ولكن بالنسبة باعتبار تصرف العبد في هذا الشيء. إزاي؟ المال، المال قد يكون نعمة في حق زيد، نقمة في حق عمرو. راقب هذا الكلام جيدا. كان المال نعمة في حق سليمان عليه السلام، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وكان نقمة في حق قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، فخسفنا به وبداره الأرض. بعد ذلك فخسفنا به وبداره الأرض، فلم ينتفع بماله بل صار ماله وبالا عليه. وروى الإمامان أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه هذا الحديث أيضا في غاية الأهمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن، بيحلف على ثلاثة عليه الصلاة والسلام، ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، بل كما قال عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. ولا يقال فلان صبر على المظلمة إلا وهو قادر على أن يختص لنفسه، لكن العاجز عن ذلك لا يسمى صابرا. ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. يعني يرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى أن نكون أغنياء النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. يبقى هذه ثلاث أقسم عليهن صلى الله عليه وسلم. قال في نفس الحديث: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه ويتقي فيه ربه. بعض الناس يقول: أنا أديت حق الله، أشوف بقى حق نفسي، فيعصي الله تبارك وتعالى. لا، ما ينفعش. أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه ويتقي فيه ربه، يخاف فيه ربه تبارك وتعالى. فهذا بأحسن المنازل. شوف المال، المال رفعه إلى أحسن منزلة. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو ونيته وأجرهما سواء، لأنه محب للخير ولأهل الخير ويريد أن يفعل الخير، لكن حجزته الإمكانيات، حجزته الإمكانيات. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، قارن بينه وبين الأول، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحمه ولا يتقي فيه ربه، فهذا بأخبث المنازل. يبقى المال كان نعمة في حق الأول، نقمة في حق الثالث. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو خبيث النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان الفاسق يعني، فهو ونيته ووزرهما سواء. كم تمنى الإنسان، بعض الشباب أو كثير من الشباب، أن يكون فنانا أو أن يكون يعني كزيد أو عمرو من الوسط الفني، ليه؟ علشان النساء والفسح والشرب والأكل واللبس، كل هذه شهوات، وهذا الذي يتمنى أن يكون كهؤلاء والعياذ بالله قد وقع في معصية الله عز وجل، لأنه أحب الشر وأهل الشر، نسأل الله السلامة والعافية. واخد بالك؟ كذلك قس على هذا أي شيء، امرأة أعطاها الله عز وجل جمالا باهرا فاسترت وأطاعت ربها وارتدت الحجاب وتعففت حتى تزوجت فراعت حق زوجها إلى أن ماتت، كان جمالها هذا نعمة في حقها، أو أنها تعمل فنانة أو راقصة أو ما إلى ذلك، فهذه امرأة أرضاها جمالها طول العمر. نفس القصة في حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. يبقى إذن لما تدعو إلى لإنسان فتقول ربنا يطول عمرك، هذا ليس دعاء، قل له ربنا يطول عمرك ويرزقك حسن العمل في هذا العمر، أو أسأل الله أن يرزقك طول العمر ما حسن العمل. الأول طال عمره تستعمله في الخير تزداد خيرا إلى خير، والثاني ازداد شرا إلى شر والعياذ بالله. القرآن، القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. الرسول صلى الله عليه وسلم نفس الشيء، منهم من الناس من أطاعه وعرف أنه نعمة وقبل البشارة، ومنهم من لم يقبل هذه البشارة والعياذ بالله، فهذا سيعذب بتكذيبه لرسوله صلى الله عليه وسلم. صلاة المغرب التي صليناها حين جاءت كانت نعمة في حق من صلاها ونقمة في حق من لم يصليها. شهر رمضان كل شيء أخذنا هكذا ما عدا، وإلا كان نقمة، إلا الإيمان كما قال القاضي بن العربي رحمه الله، فإن الإيمان هو النعمة المطلقة التي وصفها بأنه نعمة وصف مطلق، لأن الإيمان نعمة على كل حال، بل بالإيمان يتحول كل ما يعطاه المؤمن في الدنيا إلى نعم، لأنه بإيمانه يستخدم كل ذلك في طاعة الله عز وجل، يستخدمه في طاعة الله تبارك وتعالى. قال ابن الجوزي رحمه الله، ومعنى الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال: ومعنى الحديث أن العبد قد يكون صحيحا ولا يكون متفرغا لانشغاله بطلب المعاش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون متفرغا لاعتلال صحته. فإذا اجتمع في عبد أي الصحة والفراغ فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة، وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل صحته وفراغه في طاعة الله عز وجل فهو المغبوط بالطاء الذي يغبطه الناس يعني، ومن استعمل صحته وفراغه في معصية الله فهو المغبون بالنون، فإن الفراغ قد يعقبه الشغل والصحة قد يعقبها المرض، فإن لم يكن المرض فالهرم. الهرم، قال قتادة رحمه الله: إن الله عز وجل أذل ابن آدم بالموت والهرم، بالموت والهرم، الشيخوخة. قال الشاعر: يسر الفتى طول السلامة والبقى، فكيف ترى طول السلامة يفعل؟ يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا رام القيامة ويحمل. وروى البخاري في كتاب الرقاق كتابنا هذا وسيأتي في باب التواضع عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العضباء، وكانت لا تسبق، يعني إذا ركبها النبي صلى الله عليه وسلم وسابق غيره سبقه. فجاء أعرابي على قعود الله، القعود هي الناقة التي دخلت في السباق حديثا أي لا خبرة لها، فجاء أعرابي على قعود الله فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين، يعني كيف يسبق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تسبق العضباء، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العضباء. فقال صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. هذه سنة ربانية ثابتة، يبقى الإنسان لا تغترن بأي شيء، لا بقوة ولا سلطان ولا غنى ولا جمال ولا علم، لا تغتر بشيء. شوف سيدنا موسى عليه السلام لم يكن هذا اغترارا، لم يكن اغترارا. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل، فقال: كذب عدو الله. حدثني أبي بن كعب، هذه صحابي عن صحابي، حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قام موسى بن عمران في بني إسرائيل خطيبا، سأله رجل: من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا. قال موسى عليه السلام: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، يعني كان ينبغي أن يقول: الله أعلم، لأن الله عز وجل قال: وفوق كل ذي علم عليم. فلذلك أرسله الله عز وجل إلى الخضر عليه السلام. أشوف رسول من أولي العزم من الرسل، لما سئل من أعلم أهل الأرض قال: أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. ففي حديث أنس يبين صلى الله عليه وسلم سنة ربانية: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، ومن نعمره ننكسه في الخلق. قال الطيبي رحمه الله تعليقا على حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المكلف مثلا بالتاجر الذي له رأس مال، فهو يريد أن يحقق الربح مع سلامة رأس المال، فيتحرى في من يعامله، ما بيروحش يعامل واحد نصاب، لا، فيتحرى في من يعامله ويتعامل مع الناس بالحذق والصدق، الحذق اللي هو المهارة، المهارة، يعني يبذل خبرته ومهارته مع الصدق كي يحصل الربح مع سلامة رأس المال. فكذلك الصحة والفراغ رأس مال العبد المكلف، فينبغي عليه أن يعامل الله عز وجل بالإيمان، وأن يترك مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان لئلا يضيع ربحه مع رأس ماله. عليه أن يعامل الله عز وجل بالإيمان، والأعمال من الإيمان، وأن يترك مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان لئلا يضيع الربح مع رأس المال. فأعبى أعباء الإنسان نفسه وشيطانه. روى الإمام مسلم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني كلمات أقولها إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال صلى الله عليه وسلم: قل اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، أو من شر الشيطان وشركه. ورد الحديث باللفظين: من شر الشيطان وشركه، أي وما يدعو إليه من الشرك والمعاصي. من شر الشيطان وشركه، أي الشراك التي هي الفخاخ التي ينصبها الشيطان للعبد ليوقعه والعياذ بالله. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فينبغي على العبد أن لا يترك لنفسه الاسترسال، أو أن لا يسترسل مع النفس الأمارة بالسوء، وأن لا يترك المواظبة على الطاعات والمحافظة على الحدود والحرمات، وإلا فإنه سيكون من الخاسرين والعياذ بالله. انظر إلى سلفنا الصالح، قال الله تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. دخل سفيان على المعافري وهو يحدث طلابه، فقال كلمة ضحك منها وأضحك طلابه، فقال له سفيان: يا معافري، تذكر يوما يخسر فيه المبطلون، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. يذكره، وكأن سفيان رحمه الله يشير إلى الحديث الذي راه ابن ماجه بإسناد صحيح صححه البوصيري في الزوائد، وكذلك الألباني رحمه الله رحم الله الجميع، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثروا الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. لا تكثروا الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. ما هو كثرة الضحك؟ تتنافى تماما مع قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، مش كده؟ وفي حديث بريدة الإسلامي رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وأما الحديثان، أنا لسه معي ثلاث دقائق بين الأذان والإقامة، ربع ساعة يبقى باقي ثلاث دقائق. وأما مناسبة إيراد الحديثين الثاني والثالث: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، فأقول باختصار وأفصل في الحديثين في المرة القادمة إن شاء الله. قال الزين بن المنير رحمه الله، وهو من شراح صحيح البخاري، وأما مناسبة إيراد هذين الحديثين مع حديث ابن عباس أن الكثير من الناس إنما غبن في صحته وفراغه لأنه استعملهما في تحصيل الحياة الدنيا، في إيثار الحياة الدنيا، فأراد البخاري رحمه الله الإشارة إلى أن العيش الذي اشتغلوا به ليس بشيء، بل العيش الذي شغلوا عنه هو المطلوب، ومن فاته فهو المغبون. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرات.